الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، نجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم وإني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات الأربع، وهي 28 29 والثلاثون 31 من سورة هود، هي رد نوح عليه السلام الذي علمه الله عز وجل أن يرد به على أعداء الله وأعداء المرسلين، ليدحط ما أشار إليه من شبههم الثلاث عندما قالوا: يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذه الثانية، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. إجمال الشبه الثلاث أن الذي يخطر على بالنا أنك يا نوح كذاب، أنت والذين معك. وذكره، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا. وطبعا كما قلت، جميع الرسل إنما كانت من البشر، ولو كانوا من الملائكة ما أطاقوهم ولا استفادوا منهم، مع أن الله عز وجل لو أنزل عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر إليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله، يعني لو أتاهم الله كل ما طلبوا من التحديات التي يتحدون بها الأنبياء والمرسلين، ما آمنوا. إن إذا كانت القلوب منكرة عمياء وهم صم بكم عمي لا يعقلون، ما يستفيدون من الداعي ولا من الوعي. الشمس إذا كانت طالعة في رائعة النهار، هل يستفيد الأعمى من نورها؟ هي تملأ الأرض ويحس الناس بحرارتها وضيائها، ولكن الأعمى لا يحس بالضياء، يحس بالحرارة إحساس، لكن لا يرى ضياءها. كذلك هؤلاء، ما أنت إلا بشر، ما نراك إلا بشرا مثلنا. والعلة الثانية، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. من المشاكل الكبار أن ينحط عقل الإنسان الذي ميزه الله به على جميع الحيوانات والبهائم والدواب والحشرات، يعني تميز بها وصار بها مكلفا، يستحق الجنة ونعيمها إذا أطاع الله وأطاع المرسلين ومات على الإسلام، ويستحق النار وأليم عقابها إذا عصى الله ومات على الكفر. الغنى والفقر هو اللي يخلي الرجل رذل أو رجل عاقل، يعني لو واحد صار عنده مال مثل مال قارون وسلط الله عليه جائحة فاجتاحته، هذا ما هو مجرب؟ ما هو مرئي؟ ما هو يرى؟ هل مر على آبائنا الأقربين، يعني الأب والثاني والثالث من الأجداد، مثل الذي حصل في جنوب شرق آسيا في هذه الأيام القريبة الماضية؟ هل يخطر على بال أحد إن يشوف الموج على منتهى البصر وهو يرتفع على كم متر، وهم يحسب أنه موج عادي بس الشداد شوية العصر، ثم يأتي على اليابسة ويمشي عليها يأخذ كيلوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة كيلوات ويمسح في الأرض قدامه، ثم ينجزر ويمسح في الأرض وهو راجع. ولم تبق يا عباد الله إلا المساجد، مثل ما ورونا في الصور، إحنا والله لا صورنا ولا كنا هناك. المساجد هي اللي قايمة وجميع البيوت والعمائر اللي هناك كلها مندحرة، ليعلموا أن وعد الله حق، وليعلموا أن سكنات الكون وحركات الكون وذرات الكون ولا يكون شيء إلا بأمر الله وإذنه وإرادته، لا يتحرك متحرك ولا كذا. طبعا هل هذا خطر على بالي؟ وين جماعة المراصد؟ وين الجماعات اللي يقولوا عندنا من التقنية والعلوم ما نعرف ايش يصير بعد مليون سنة او بعد الف سنة؟ ما عرفوه جاي قدامهم ويقفون يتفرجون ويصورون الموج العاتي اللي ما شافوه قبله، والسمك عندما رجع بدا السمك على في قاع المحيط يترطب قدامهم عندما صار ما عليه ماء، وياخذ من وسط اندونيسيا الى الصومال الى حول الصومال الى هذيك البلاد على الساحل الافريقي. بالله لو جاءت كل ميزانية العالم وكل قوى العالم مجتمعة، هل يستطيعون ان يردوا هذا الموج وهو مقبل عليهم؟ هل الجيوش اللي عندهم على 100,000 و200,000 ومليون مليار وعندهم من الأسلحة يقولوا طلعنا القمر وشفنا النجوم ونبي نعمل كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا قدام عيونكم؟ ردوا عنهم شيئا، ردوا عنهم شيئا، لكن لهم إخوان سابقون. عندما رأوا السحاب مقبل على أرض على عرض اليمن على حضرموت جماعة عاد، وعد ينذرهم خافوا من ربكم، احمدوا ربكم على أنتم فيه من الرزق والعافية، ينبغي لمن كان في نعمة أن يشكرها ليحفظها الله له ويزيدها من فضله، إن شكرتم لأزيدنكم. يقولوا ما جئتنا ببينة. واذكر أخا عاد إذ زرقوهم بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الآخرة. قالوا أجئتنا لتفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أنا علي رسالة، أنا رسول من المرسلين، لا أعلم الغيب، لا أملك الأنبياء والمرسلين، لا أملك تحديك ذرة في السماوات ولا في الأرض، اللي الصم البكم العمي المجانين إذا شاف واحد متدين شوية بدوا يتمسحون فيه ويتبروا ويسوي لنا يا سيد الشيخ، وفي قبورهم ينادونهم وميت على 100 سنة ولا 200 سنة ولا 1000 سنة في قبره، يمكن ماله وجود، يمكن ماله أصل وجوده في القبر، وينادون يضرعون إليه. إذا كان المرسلين ما يبدو لا يملكون شيئا، إنما أرشدت ويأكدن. لما يقول لهم هالكلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين، إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت، ماذا لوظيفتي؟ ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا، رأوا السحاب مقبل معتربا مزارعه كأني طيارة، يقول أتقن طيار يتجه بها إلى جهة محددة لا تميل يمينا ولا يسارا ولا تجف ولا أسفل، مستقبل أودياتهم، مستقبل المزارع، جاي كأنه جاي مخصوص لها ليرشها بالماء، فرشها بالعذاب الأليم. قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه مستقبل أودياتهم قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب اللي ما حضروا في جنوب شرق آسيا، سواء كانوا في أمريكا ولا في إفريقيا ولا في أي بلد، يعني هم بعيدين عن هذا. هو واحد كتب عندنا مرة من المرات بعد الزلزال اللي حصل في جنوب شرق آسيا ده، قال إحنا بلدنا مأمونة من هذا، إنك تجلب البلاء للمسلمين، أنت ومن على شاكلتك ومن يعيدك ومن يفتح لك باب الصحيف عشان تكتب فيها، لأن كل قصدك ومرادك إبعاد الله، إبعاد الناس عن الخوف من الله وإبعاد الناس عن التفكير بآيات الله، وإبعاد الناس عن عن عن رؤية حجج الله على عباده. كل قصدك أنت وقصد الذين معك والذين يؤيدونك ويفتحون لك صحيفتهم. ولكن هذا مدبر قديم. قلنا ألف مرة الماسونية العالمية اليهودية كل أكبر مخططاتها أن تكون المستولية استيلاء كاملا على الإعلام وعلى الاقتصاد عشان تتحكم في عباد الله وأرض الله. وضربوا لها طبعا اليهود عندهم الأفعى الرمزية اللي رسى يتحرك من القدس وذيلها ملتف هناك وتبدأ تسحب وذيلها قاعد في القدس، فإذا دارت العالم ورجعت الرأس إلى محل الذيل قالوا استولينا على العالم ونفعل به ما نشاء. هذا الرمز اللي موجود عند اليهود للملاعين، وهذا الرمز حطوه قريب في روسيا. وروسيا شيوعية كانت، شيوعية محضة، يقولون لا إله والكون مادة، ومع ذلك هم آلة من آلات الماسونية. واستطاعت الماسونية اليهودية أن تبرز أخوين من أب وأم ظاهري العداوة، اللي يشوفهم يقول دول ما يحبون بعض أبدا. فأوجدت الصهيونية وهي تعتبر الذروة في الرأسمالية، وأوجدت الشيوعية وهي الذروة في معاداة الرأسمالية. هما أبوهم الماسونية وأمه الماسونية هي التي أولدته، وهي صاحبة الثورة الفرنسية اللي قامت من كم سنة، من 200 سنة أو حولها. ونفس اللي عملوه في باريس عندما قامت الثورة الفرنسية في باريس، نفس الثلاثة الرموز: الحرية والإخاء والمساواة. يعني حرية يعني ايه؟ يعني تنطلق كل واحد كالبهيمة يفعل ما يشاء. حرية، مع انك لو جيت اي بلد من هذه البلاد ولمست رئيس النظام فيها يحكمون عليك بالإعدام. لكن تتكلم في حق الله، تطعن على المرسلين، تشكك في آيات الله وفي القرآن، تخترع ما تشاء من الرجس والنجاسة والفسق والعصيان، ما عليك. فكان في الصين مرات كثيرة، وذكرت أنا كذلك هذا الكلام، يمسكون قارب هارب في خمسة أو ستة من جحيم الشيوعية، يركبون المحيط الهندي عشان يهربون، أو من الصين يركبونه، يلحقونهم في عمق البحر ويقتلونهم جميعا لأنهم سرقوا قارب. ما بيقتلونهم لأنهم هربوا من الشيوعية، يقتلونهم بدعوى أنهم سرقوا القارب، ويعيبون علينا ان احنا نقطع يد السارق، بنخلي السارق كله حي، لا نقطع راسه ولا يده بكاملها، ولا نقطع رجليه، ولا نقطع بس اليد التي سرقت، ولا بنقطعها علشان تشفي في صاحبها ولا تعذيبا لصاحبها، ولكن لنحفظ باقي الايدي، نحفظ اموال الناس واعراض الناس ودماء الناس واديانهم نحفظها. ولما قام ابو العلاء المعري وكان نجسا خبيثا ملحدا في دين الله، وقام بعض العيم اللي بثبت تماما في إلحادهم في عصر لما قاموا نفس الطريقة، يقول يد بخمس مئين عسجد، يعني فضة أو ذهب، يد بخمس مئين عسجد يعني ذهب أو فضة وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض كذا وكذا، ونستعيد بمولانا من النار. هذا الأعمى القلب والبصر يقول هالكلام، إن ليش اليد إذا سرقت بربع دينار تقطع، وهي لو واحد اعتدى عليها ديتها 500 دينار، 500 إذا قطعها واحد اعتدى عليها وقطعها، فيها نصف دية الإنسان في اليد الواحدة، نصف دية الإنسان. يد بخمس مئين عتق وديت، ما بالها قطعت في ربع النار. ويرد عليه الشيخ عبد الوهاب المالك رحمه الله في عصره، يقول ذل الأمانة أغلاها، ذل الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما اعتذر على مال الناس الذي به الكيان، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولا تؤتوا السهام ولكم التي جعل الله لكم قياما، عشان حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العقل. وهذه طبعا شريع جميع الأنبياء والمرسلين. اللي يرد رسالة أي واحد من الأنبياء هو رد هذه الحقائق. يريد فوضى لا رعاة له ولا سراة له، يريدون هكذا. فهذا يقولوا يكلمون على على على نوح، على نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. مش معنى أراذل يعني الرديئين، المنحطين، السفهاء، السفلة. إلا وظيفة، لا جاه، لا حسب، لا نسب، لا عند الناس، هذا عندهم هو الرذيل. الأراذل الساقطون عند في أعين الناس. طيب لو إن هذا الساقط في أعين الناس جامع ملايين، هي محالة عليه أن يجمع ملايين؟ إحنا شفنا بعيننا ناس كثيرين كانوا يمدون يدهم للسؤال وصاروا من أثرياء العالم. وقال النبي محمد في أمارات الساعة، من أمارات الساعة في حديث جبريل: حتى يخرج الحفاة، الحفاة يعني ما يلقي نعل يلبسه، أن يخرج الحفاة العراة الحف، لا يجد نعل يلبسه ولا ثوب يغطي عورته، أن يخرج الحفاة العراة، في البخاري ومسلم ده، أن يخرج الحفاة العراة العالة، اللي ما يقدر واحد يطعم نفسه، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان على 50 دور و60 دور، راح اطعت سحب. هو فيه هو مستحيل؟ هو الغنى صفة دائمة لازمة؟ هو الغنى من الصفات اللازمة ولا الصفات العارضة؟ كل عقلاء الدنيا مؤمنهم وكافرهم إذا توصر عرف أن الغنى عرض زائل، وأن المال عارية مستردة. أخي أفضل من مشى على الأرض وأكرم خلق الله عند الله وأسعد الخلق بالله عز وجل، ولم يمشي على الأرض أفضل منه، وحتى ملائكة السماوات دونه، حتى ملائكة السماء عندما هي ليلة الأسرى، عندما يأتي جبريل ويستفتح على الأبواب، أبواب السماوات، إذا استفتح قيل من؟ والسماء شفافة يعني يحس اللي داخلها باللي خلفها. من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أهو قد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء. وكل سماء تستقبل رسول الله بهذه الحفاوة. هو أفضل خلق الله على الإطلاق، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمد. وهذا لا خلاف عند أهل العلم أن المرفوع درجته هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحشرنا في زمرته ويسكننا من حوضه ويجعلنا معه. لأن أحس أن بعض الناس من الذين في قلوبهم مرض على أهل الحق إذا شافوني يقربوا مني، اللهم صل على محمد، يحسبون أنا من صلى على محمد، يقربوا مني، والواحد منهم كده يقرب مني اللهم صل على محمد، يحسبون أنا ما أكره الصلاة على محمد، ويبدأ صلى على النبي. يا أخي إذا كنت بتحب الرسول صلى على الرسول، صلى عليه في قلبك، لا تجهر بدعائك. الصلوات والعبادة أمرها لله عز وجل. وكل ما كانت، ليش كان صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لأنها ما فيها رياء، ما شايفك أحد إلا الذي يراك فاطر السماوات والأرض الذي تعبده وتقدسه وتخضع له وتذل نفسك له وتتعلق بحباله وتعتصم بحبله، ولا وترى أنه لو تركك طرفة عين شط كما كأنك ذهبت من الأرض. فالرذالة، وطبعا هذه كررت مع نوح، أول أولي العزم من المرسلين، وكررت مع حبيب الله ورسوله شيخ أولي العزم من المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الأسئلة. روى مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في نزلت في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. من اللي بيقول ده؟ ربنا يقول لحبيبه: ما أكرم خلق الله. وإيش السبب؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول سعد بن وقاص كما رواه مسلم في الصحيح: كنا ستة جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا، يقول هو سعد، أنا وعبد الله بن مسعود ورجل، في نفس الرواية الأخرى في مسلم: كنا ستة نفر جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل، يعني من جماعة عبد الله بن مسعود، وبلال وعمار، وبلال ورجلان آخران لا أسميهما، يعني هذا صالح في عدم التسمية، اللي هو سعد بن وقاص هو سوق الحديث، قال: أنا ما أسمي الاثنين الباقي من الستة، أنا أسمي الأربعة هذول، أنا وعبد الله بن مسعود والهذل اللي معه وبلال، جابر وعمار، ذكر عمار وخباب. فجاء أشراف قريش مثل الملأ حق نوح وقالوا: لن نجلس معك حتى تطرد هؤلاء، ما يمكن أبدا نجلس في فقراء، مجلس في الفقراء الأراضي الدول لا يمكن أبدا نجلسهم ولا يرفعون رؤوسهم عندنا. طبعا كانت طبيعة النبي محمد أهم ما يهمه على دعوة العباد إلى الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن رجلا من أعيان القوم إذا أسلم من وراءه، إما عاد إذا رأوا زعيما من زعماء الإسلام تابعوا للإسلام. وكان يحرص، أنا أعرف، وكان حريصا، كان عدي بن حاتم الطائي كما قلت هرب إلى الشام وتنصر هناك، ولما أخذت أخته وجيء بها سبية في عند النبي عليه السلام، وكل ما مر عليها الرسول رفعت رأسها ونادت: يا محمد، أنا بنت أكرم رجل من العرب. في رواية ذكر تذكر أنه قال: لو كان أبوك مؤمنا لترح، عرف أنها بنت حاتم الطائي المشهور ذا اللي كان يقول للعبد حقه: أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت ضيفا فأنت حر. هذا حاتم الطائي، فعرف أنها بنته وأطلقها، ولما أطلقها في الحر ركبت على الشام، وتأتي أخاها عدي بن حاتم كأنه ملك عند طي، أجا وسلم اللي موجود عند حائل، وهرب إلى الشام كما قلت وتنصر، وذهبت إليه وقالت: أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت ذو وجل الملك. إن يكن نبي فالسعد اللي يسابقون إلى الإيمان بالأنبياء، وإن كنت مالكا إن كان مالك فأنت ما هو باخذ ملكك، ما هو يدور الملك اللي عندك. وجاء أنيت فاخر، وعندما رآه النبي مقبلا في المدينة ويفرح به النبي عليه السلام لعلمه أنه إذا أسلم أسلم عدد كبير من قومه وعشيرته ويقبل عليه. في اللحظة اللي النبي أقبل عندما رأى حاتم ووضع يده، وإذا عجوز تتجه نحو النبي لتسأله عليه الصلاة والسلام. طبعا كان النبي يتمنى أن ما جاءت العجوز الآن عشان يتفرغ لهذا. العجوز ما هي ضيعة ولا ريحة، ولكن هذا يخاف عليه وده أن يسارع به إلى الإيمان والإسلام. لكن عندما أقبلت العجوز أقبل عليها وقضى حاجتها والتفت إلى عدي، قال يا عدي ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ تقول اتبعه الفقراء. يا عدي، وهم والله هم أتباع الأنبياء، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى يخرج الرجل بماله فلا يجد من يأخذه. يفيض المال ويطلع الرجل عشان يوزع زكاته، ما يلقى واحد يأخذ الزكاة، كلهم أغبياء. وعاش عدي حتى رأى هذا وأسلم عدي وحسن الإسلام وصار من خيرة عباد الله الصالحين. وكان لما ارتد أهل أجا وسلمى، لما ارتد الطي بعد النبي عليه السلام، كان حاد عدي بن حاتم ده السبب اللي وقف في حلقهم وردهم عن الردة ورجعوا إلى الإسلام. وقبلها أخذت خيل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال اليمام الحنفي، من أهل اليمام الحنفي من بني حنيفة، وعندما أخذوا ربطوه. ومر عليه النبي محمد، ما وراك يا ثمامة؟ قال ورائي يا محمد ما ترى، إن تقتل ذا دم، ترى من الرخص على أهلي، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، يعني يرى معروفك وإحسانك ويتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ويجي في اليوم الثاني ويعيدها، ويعيد النبي عليه الدعوة وهو يعيد الجواب، واليوم الثالث وينطلق إلى يقول أطلقوا ثمامة فيفكون قيده، وينطلق إلى نخل قريبة من المسجد النبوي فيغتسل ويأتي وهو يرفع عقيرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ويوجه النداء لقريش لعلهم يبلغهم مبلغ، ويا معشر والله لن تذوقوا حبة من حنطة اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد رسول الله. ينادي قريش والله لن تذوقوا حبة من من من من من حنطة اليمامة، كانت بلاد فيها حنطة مزارع هناك في بعض منابتها، منابت الزارع، والله لن تذوقوا حبة من حنطة حتى تؤمنوا بمحمد. وعندما ارتدوا مع مسيلمة الكذاب يقف عنده يروح وينادي بأعلى صوته، يا قوم تكونون يعني ترتدون عن دين النبي محمد وتتبعون رجلا كذابا الذي يقول يضع القرآن اللي نزل عليه يا ضفدعين نقيك أنت نقين، نصفك في الأرض ونصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش هذا قرآنه، هذا يخرج من إيل؟ يعني هذا يخرج من إله؟ أين هذا من قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. نظام منهج سعيد رشيد للحياة لحفظ دين الناس وأعراض الناس وأموال الناس وعقول الناس وأنفس الناس. الغنى عرض زائل والفقر عرض زائل، والشاعر يقول لا تهين الفقير علك يوما تركع والدهر قد رفعه، لا تهين الفقير علك يوما تركع، تنزل انت بالارض ويغنيها الله. يعني ما ينبغي للإنسان ولا يعظم الإنسان غني عشان غناه. يعني ينبغي لك إذا شفت مؤمن من أي لون من أي جنس، مريض صحيح عاري مكسي من أي جهة، تحبه وتعزه وتكرمه، لأن الله خص هؤلاء بالعزة وخص أعداه بالذلة والهوان. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين بغض النظر عن أعراضهم وأموالهم وأنسابهم وأحسابهم ووظائف، ما لهم قيمة في عين الله. الغنى والفاء ما له قيمة في عين الله، إنه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأخلاقكم. يعني المرء بأصغره قلبه ولسانه، لا بغنى ولا بفقره ولا بلونه ولا بجنسه ولا بمنصبه، ما هو اللي ميزاننا؟ ميزان الرجال ما احتملت عليه قلوبهم من الأخلاق العالية، وميزان الرجال ما استملت عليه قلوب من الأنفس الدنيئة. يكون الإنسان عنده زوجة يمكن من أجمل الناس النساء، علشان عنده أموال ويبي بس كل يقضي شهوته بأي طريق بأي طريق، مثل الكلاب وأجناسها والسباع والضارية، يسباع الضارية ولا يعبأ. لكن تجد واحد لا درس ولا قرأ ولا خد شهادة ولا يمين ولا يسار، لكن عنده الإيمان بالله والإيمان برسوله والحرص على طاعة أعز خلق الله وأكرم خلق الله وأفضل خلق الله وشيخ المرسلين محمد، هذا إمامه، وهذا اللي يحرص على أن يشوف وش قال عشان يتبعه وش فعل عشان يفعل مثل ما فعل. هذا هو السعيد، هذا هو العزيز بأي لون وبأي جنس. يقول سعد بن وقاص قالت قريش للنبي أخرج هذا أو هؤلاء النفر من عندك حتى نجلس، والنبي حريص أن يجلسوا عشان يسمعون، لأن كان مهمتهم أن يشوشوا على القرآن. يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا، ويقول لهم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول للكفار لو أنتم أنصتتم له لسرعتم من الإيمان، لسرعتم من الإيمان به. فيقولون أسرعوا بهذا. فلما قال النبي أخرج هذا النفر، يعني سعد بن وقاص ما عنده مال يومه، سعد بن وقاص عبد الله بن سعود رجل من هذيل، عمار بن ياسر، خباب بن الأرات، عندهم رجلان آخران بعد استثناء واحد من الذي ذكرت بأسمائه. بعض الناس يقول النبي كان يفكر، قلت من أين تجي والتفكير؟ هذا النية كانت عند النبي، نية أن النبي فكر فأن يخرجهم من عنده، ما يفعلها حبيب الله ورسوله. هو لما أكن كحادث رؤساء قريش، كان يحادث رؤساء قريش ويلتمس أن يلينوا، لأن كان عليه الصلاة والسلام يشتد همه وغمه وحزنه وكربه إذا دعا إلى الله وردوه ردا سيئا. ما هو علشانه، ما هو عشان ردوه رد سيئ، علشانهم لجهنم وده يسعدهم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب نتلو عليك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أنت تبت من شدة حزنك على أنهم لم يؤمنوا تبي تقتل نفسك؟ ما عليك شيء، لست عليهم بمسيطر، إنما ولا تسد قلوبهم بيدك ولست متسلطا على قلوب الخلق. لو كان بيدك مثل ما قال نوح أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون، إحنا بيدنا قدرة عشان نجبركم على الإيمان، إحنا عندنا قدرة. يقول لهم أنا نوح أبو كبر الأنبياء وسيد العاد، يقول أنا عندي قوة عشان أجبركم، أنا أكرهكم، أنا أدخل الإيمان وأزرعه في قلوبكم. هذا ليس لي، هذا لله وحده، الله وحده هو يشرح صدوركم للإسلام أو يضلكم عنه، على حسب ما يعلم منكم من الشر أو الخير، على حسب ما يعلم فيكم من الخير أو من الشر. يقول نوح لهم في الآية اللي قلت أن نلزمكموها، يعني دخل الإيمان في قلوبكم وأنتم له كارهون. وهدول لما أقبل عبد الله إلى عبد الله بن أم مكتوم وكان أقبل على مجلس النبي أعمى والقريش مقبلة وتمنى النبي يعني لو كان آخر شيء عبد الله بن مسعود عبد الله وعبد الله ابن ابن ابن أم مكتوم لو تأخر شيء حتى أتفرغ لدول ما قال له لا تقعد عندي. يقول ربنا في كتابه العزيز عبس وتولى يعني باق صدره أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى لو كفر بالله وبجميع المرسلين. هو أنت يضرك شيء؟ أنت عليك البلاء، وظيفتك أن تبلغ رسالة ربك. يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما أنزلك من ربك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت عليك البلاغ، إن على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، أنت عليك تبلغ. وأنزل الله في قصة سعد بن أبي وقاص والذين هو يقول نزلت فيه كما رأه مسلم في الصحيح، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. والغنى والفقر هذه فتن، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقم نوح قالوا له هنا ما نراك اتبعك إلا لأنهم أراذلنا. وفي سورة الشعراء لما جاء قومه كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يسمون الفقير رذيل، يعني لا وعي ولا فكر ولا تدبير ولا حسن إدارة ولا يعرف شيء، يعني اللي ما عنده مال كأن المال هو اللي بيربي القلب على السعادة وليشرح الصدر لقبول الأعمال الصالحة والأفكار النيرة. أبدا، المال والغنى والأعراض زائلة، مثل ما قال أبو طالب عند خطبة النبي لعائلة خديجة إن كان ابني قليل ابن أخي قليل في المال فالمال قبل أبو طالب فالمال ظل زائل وعارية مستردة، يعني عندما يموت الإنسان بيأخذ ماله معه. افرض إنك تركت مئات الملايين من أي نوع من الجنس وجدت كل لقمة وشربت وطلعت روحك معها، بقيت الأكل اللي قاعد ده استفدت منه شاي وطلع العرض اللي يملى الأرض منك تستفد منه شاي؟ والله إن كنت يعني جعلت أمرك لله وعمرت الأرض طاعة لله كما مزع الله الذين يصلحون ولا يفسدون حتى حيث يقول واستعمركم في الأرض واستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. والمسلم مطلوب منه أن يعمل للدنيا كأنه يعيش 1000 سنة أو أكثر ويعمل للآخرة كأنه سيموت بعد لحظة، يعني المؤمن يجب أن يعمل في طاعة الله لا يضيع لحظة منها. وليس معنى ذلك أن ينقطع عن الدنيا، لا، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، وكل ما أغناك الله ووسع عليك النبي يسأل الله الغنى والتقى والهدى والعفاف، النبي يسأل الله الغنى والتقى والعفاف. لكن معنى ذلك ما هو يحرص على أن يجمع حطام، ما هو بحرص عليه، لكن مثل ما علمنا أنك لو كنت تعرف أن القيامة تبي تقوم بعد 10 دقائق وانت معك فسيلة نخل وبتحفر لها عشان تغرس، وانت عارف القيامة تبي تقوم اغرس، وإذا غرستها لك أجر عظيم عند الله عز وجل. يعني إن زرعت زرع أو غرست غرس أو بنيت بناية أو عملت أي عمل لأعمال الدنيا وأنت لا تريد البطر على الناس ولا تريد التعالي على الخالق، إنما تريد العفاف وتريد إنك تستغني عما في يد الناس، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. والإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص، سعد هذا ذكرت قصته، أهل قريش يقول لا تخليه يقعد عندك، لا فقير لا يقعد عندك، عندما مات كان عنده أموال، وقبل ما يموت مرض في حجة الوداع كما جاء في البخاري وغيره، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعوده وهو مريض، وأحس سعد بأن الموت في حلقه، يعني أني ما عايش يمكن ولا ساعة. ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني أنا تشوف ما فأنا فيه في سياق الموت، وعندي مال وليست لي إلا ابنة واحدة كما عنده إلا بنت عايشة يومها، عند حجة الوداع قبل ما يموت بأقل من سنة عليه الصلاة والسلام، عندي مال وليس لي إلا بنت، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا، هذا معلم الناس الخير، هذا اللي جانا بالإحسان لليتيم والمسكين وابن السبيل والأسير، ويعلمنا أن إطعام هؤلاء أو الإحسان إلى هؤلاء حتى الكافر منهم إنه الأسير أنه يدخل الفردوس الأعلى، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، هذا عملهم الصالح. فيقول لسعد وعلمنا مرة إنه عندك دينار على أي عملة، قل ريال قل اللي تقول، ودك تصدق به، ودك تنفقه في سبيل الخير، ودك تنفقه في نفقة تنفعك في الدنيا والآخرة، يبارك لك في دنياك ويسعدك الله في أخراك، ماذا أفعل بهذا؟ بابحث عن أبواب الخير. فيعلم النبي عليه السلام إن خير الدراهم اللي تنفقه على أهلك، لما تنفق قروشك على عيالك هذا من أفعل من أعظم ما تتقرب به إلى الله، يعني افضل لما كنت تطعم ولدك افضل ما تطعم المسكين برا، مع حرصك على اطعام المسكين، مع حرص الاسلام على اطعام المسكين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل المصلين، هذا ما بينا عن الطعام حق المصلين، بس الاولويات الاولويات. فاول ما ينبغي لك ابدا بمن يعولك، بمن تعول، ابدا بمن تعول، عيالك، عندي زود اعطيه لجيرانك، عندك زود اعطيه لكذا، عندك زود انت به ابصر، اتصرف كما تشاء، بس كل ما اطعمت من حولك، كل ما اعطيت من حولك وانتفعوا بما لك من مال وحلال، هذا خير لك في دنيا في دينك ودنياك. فيقول لسعد لما قال اتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره، يعني بالنصف؟ قال لا. هذا النبي معلم الناس الخير على وضع النظام، ما هو نظام فلان وعلان من الغمن الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، منهج سماوي إلهي نعلمه سديد القوى نازل من السماوات العلا، هذا المنهج اللي احنا عليه ده ان شاء الله ولن نغادره، ولو اطبق علينا كل اهل الارض نسأل الله ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، وان يذل اعداءنا وان يرفع راية الاسلام، وهو على كل شيء قدير. ذكرت لكم كثيرا كم وكم وكم هذا الركب الكريم ركب المسلمين مجاء النبي محمد كم تعرض لفتنة وكم تعرض لمحاولة الإزالة من الأرض وطمس الأنوار ومعالم الطريق، كم وكم وكم ولا يقصرون. لكن هل ضاع الإسلام؟ ما هو ضايع، بل تعهد الله بصيانته وحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول حبيب الله ورسوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول النبي لسعد رضي الله عنه لما قالوا بالشطر، قال لا. قال بثلث، قال الثلث والثلث كبير أو كثير، حتى الثلث كثير كذلك، إنك انتذر ذري انتذر ذريتك أغنياء. اسمع كلام النبي محمد. اللي بعض الخرافيين اللي يسمونهم صوفية وغيرهم عيال الكلب اللي عندهم، هؤلاء المجرمين، هؤلاء يرون ان الانسان اذا صارت يسل لعابه على ثيابه ويقطع الثوب ويحط خرق يسمونه لبس الخرقه، الشيخ لبس الخرقه، ويحط العمامه خضراء او سوداء او زرقاء او من عمامات جهنم يحطها على راسه، يحسب ان هذا الدين. والنبي يتمنى ان يرى المسلمين بين الامم كالشامه البيضاء. النبي محمد عليه السلام يتمنى أن يرى أمته كالشامة البيضاء، يصيروا متميزين بنظافتهم وطهارتهم وعلو أخلاقهم وحسن سلوكهم وعفافهم وعفافهم. وأنا قلت لك إندونيسيا هذه اللي هي صارت 200 مليون أو أكثر، كم جندي راح لها من أرض الإسلام؟ ولا واحد. اسألني هذا الرجل أو السائل هذا ولا أدري عنه، يقول عندنا أناس يقولون أن العالم، يقول إن طبعا لأن إن بعدها كسر إن الهمزة بعد كل كوت تنكسر لا تأتي مفتوحة، هو كاتب إن يقول أن العالم هي إن العالم. إذا كان لك، إذا قال لك لا يجوز الخروج على الحكام فهو عالم سلطان، والحكام يغرون العلماء بالدنيا ويستدلون أن عبد الله بن الزبير خرج على الحاكم، فكيف نرد عليهم؟ أفتون مؤجرين. الحمد لله، ليست الأمور في الدنيا سواء كانت لحاكم أو لغير حاكم سبهلا. حبيب الله ورسوله هو سيد خلقه، ما خرج من هذه الدنيا ما ترك ذرة تسعد البلاد والعباد إلا دل أمته عليها، ولا ترك ذرة تشكي البلاد أو العباد إلا نهى عنها وحذر منها. وقلت لك إني خطب في يوم على منبره من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس يخطب، إنما نزل عند صلاة الظهر وصلى الظهر ورجع مرة ثانية، وخطب إلى صلاة العصر ونزل إلى بعد إلى صلى العصر ورجع المنبر حتى غابت الشمس. يقول الحديث الصحيح حتى أدخل الأهل، ما ترك صاحب فتنة يبلغ مطبعه 300 إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. ويقول حذيفة بن يمان اللي صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام وراه أحد رواة هذا الحديث، كان يعني بعد ما سمعنا وحفظ هذا الحديث من حفظه ونسيه من نسيه، لكن كانت إذا حدثت الحادثة تذكرنا مقالة النبي على المنبر كما يذكر الرجل وجه صاحبه الغائب إذا حضر، يكون ما هو بذكره على خاطر إذا شافه تذكره كذلك. وأنا أذكر من ذلك مثال لأسماء بنت أبي بكر، عندما قام عبد الله بن الزبير كانت فتنة، والنبي يقول في حديث خباب بن الأرات لما قالوا للخوارج مسكوه عند واسط وهو يحاول أن يهرب منهم، وقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرات ابن صاحب النبي محمد، الخوارج اللي جايين على علي، قال ابن صاحب النبي محمد. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكونن عبد الله القاتل. يعني مثل صاحب ابن آدم لما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني قال إنما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولما جاء جيش من الشام يغزو المدينة المنورة وغزوة الحرة، قصة الحرة المعروفة، وكان أبو سعيد الخدري موجود ورأهم، وهم طبعا خططوا في يوم الحرة أن يأتون المدينة من الشرق عشان أصحاب الرسول وأهل المدينة إذا خرجوا يردون الغازين الشمس تطفئ عندهم ما يستطيعون، ودول عيونهم إلى الغرب يستطيعون الضرب في أعناق المسلمين. ودخل سعيد أبو سعيد الخدري يعني غار، ولحقه رجل من هؤلاء المجرمين وأبو سعيد بيده سيفه بيده، يعني يقدر يلحق قبل ما يصرخ عليه. لكنه نظر لي وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، كتاب الله وحجته، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أنت يرحمك الله، هل جاي أقتله؟ قال أنا أبو سعيد الخدري. فكف عنه وتركه وأحسن إليه. هذا مثال. النبي عليه السلام يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، يقول حذيفة سمعت رسول، رواه البخاري ومسلم حديث ذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عن الفتن في آخر الزمان، عن أنه يخرج، سيكون في أمتي دعاة أو أئمة يهدون إلى غير الحق. معنى الحديث، قال فما تأمرني، هو قال له يعني صفهم لنا، قال من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قال ما تأمرني إن أدركني هؤلاء أو أدركت هؤلاء، هذا حذيفة يقول لك رواية البخاري ومسلم، ما تأمرني إن أدركت هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلزم، اسمع في رواية البخاري ومسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل تعتزل الفرق كلها، اسمع كلمة كلها، لا تختار تقول دول طيبين ودول رديين وتقسم الناس على هواه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن المسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم، رواية لمسلم، سيكون بعد أئمة يهدون، يعني ما هم على استقامة، حكم ما هم مستقيمين 100% على شريعة النبي. في رواية مسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير، هو الأول فيه نفس المعنى ده، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. اسمع فيخرج كلام محمد، كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، معلم الناس الخير الذي جاء بالدين السعيد الكافي الشافي إلى يوم القيامة، من يستمسك به يفرح ويسعد. يقول سيكون في أمتي، يخرج في يكون في أمتي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيخرج فيهم رجال، اسمع، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. القلب قلب شيطان والجسم جسم إنسان. فيخرج فيهم رجال، يعني وعاظ، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فما تأمرني؟ قلت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني بيّن له أن تعتزل الفرق كلها وتلزم جماعة المسلمين حتى يدرك الموت أنت على ذلك. ويقول في نفس الحديث اللي في مسلم، اسمع، مهم، اذا سمعوني قالوا بحكم من حق السلطان، ما انا بحق السلطان، اتحدى واحد يثبت لي ان ريال واحد اخذته من احد، خلي واحد يدعي اني دوله ولا غيرها ولا شخص اعطاني ريال. الحمد لله انا ما اكل تباه، لكن هذه شؤون الحرمين، إن كانوا دفعوا لي راتب، أنا لي 40 سنة وأنا درس، أنا أتحداهم. حتى لما جيت المدينة عام 82 قالوا الشيخ فلان راح للفلان مسؤول من المسؤولين في ذاك اليوم عام 82 علشان يعينوا مدرس في المسجد النموي، وقال ما عندنا إلا وظيفة كناس، ورضي أن يكون كناسا عشان يدرس ويأخذ راتب التدريس. أنا الحمد لله أتحداهم، إن قالوا لك اسم في مسير عندهم من يومها إلي، والحمد لله أجي من الرياض على سبيل. والله أعلم، صلى على نبينا محمد.